الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه ما بعد، فإن مما فرض الله سبحانه وتعالى على عباده بعد صيام رمضان زكاة الفطر، زكاة الفطر، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام على الذكر والأنثى الحر والعبد من المسلمين، فهي واجبة على كل مسلم. الشيخ بدر قدره الله تعالى موسى قد رايت الجسيمة يقول وفرادي قل رسول الله سبحانه وتعالى عملت فرديشية ما ليصوم رمضان لفرادي يا زكاة الفطر، فرادي يا زكاة الفطر. في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم سيما فرض أو ابن عمر سيما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام بفراديشة قوم صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بيشي يا شكولة متعينيزة شئك يا مشاكة وكيلة من ذات الدين بيشي يا شكولة نهي وكيل مسلم على كل مسلم نجيو يكيل مسلم أو نمومة أو ممكة أو نمومة أو ندوم أو نمومة أو نمومة الفراد يوياكي بتوى زكاة الفطر نا نواجب وكيل مسلم. ما رأينا خلاص فقولوا فرض الله يعني أوجب الله زكاة الفطر. قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال أهل العلم قد أفلح من تزكى أي زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى يعني صلاة العيد، صلاة العيد فهي واجبة على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، صام رمضان أم لم يصم رمضان، فهي واجبة على الجميع بالاستثناء، لا يستثنى أحد من زكاة الفطر. نعم. الشيخ الله مريم يا متوم صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر معنى فرض أي أوجب عن لزميشة متوم صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر kwa mwanamume na mwanamke na mdogo na mkubwa katika Uislamu. Hii ni kwa neno ya Allah subhanahu wa ta'ala qad aflaha man tazakka yani zakatul fitri, amefaulu mwenye kutoa zakatul fitri. Wa dhakara isma rabbihi fa salla, akataja jina la Mola wake na kuswali yani salatul Eid. Kwa zakatul fitri ni lazima kwa mdogo na mkubwa, mwanamume mwanamke katika Uislamu, sawa alifunga Ramadhani au hajafunga Ramadhani, wote hao ni lazima zakatul fitri. Wa zakatul fitr تجب على الرجل ومن ينفق عليه من أهل بيته، تجب على الرجل ومن ينفق عليه من أهل بيته، ينفق على الزوجة، ينفق على الأولاد، إذن يجب عليه أن يفد عنه وعن زوجته وأولاده. إن كان هو ينفق أيضا على والديه أن يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن والديه، يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، لقول عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، يعني من تنفق. فالزوج هو الذي تجب عليه زكاة الفطر، يخرج عنه وعمن ينفق عليه من أهل بيته. عظيم الشيخ عبد الله، زكاة الفطر لازمة ومنامومه، لازمة ومنامومه نكيل يلي متو أمائي anampa chakula katika watu wa nyumbani kwake, ina maana mke wake amtolee zakatul fitri, watoto wake awatolee zakatul fitri, akiwa na wazazi wake anaishi nao pia lazima baba na mama awatolee zakatul fitri. Kwa hiyo mume ndiye ambaye anawajibika kuwatolea watu hao wa nyumbani wote kila mmoja zakatul fitri. Fa idha kana alawlad كبار ويعملون وعندهم بيوت والأب قادر ويعمل، فأراد الأب أن يخرج عن أبنائه له ذلك، وإذا أراد الأبناء أن يخرجوا عن أبيهم لهم ذلك، كل هذا جائز لا حرج به. Sema Sheikh, wakiwa watoto ni wakubwa, wakiwa watoto ni wakubwa na wana kazi zao, au baba anaishi naye naye ana uwezo anafanya kazi yake, watoto wakataka kumtolea baba yao zakatul fitri, inafaa watoto wale wajitolee wenyewe na wamtolee pia mzazi wao zakatul fitri kwa vile wana uwezo? Yote haya yanafaa. وإذا كانت الزوجة حامل فإنه لا يجب إخراج الزكاة عن الحمل، الحمل ما يأخذ عنه زكاة الفطر. ومن كان عنده خادم فإنه لا يخرج زكاة الفطر عن الخادم، لأن الخادم هو الذي يخرجها عن نفسه، إلا إذا تبرع، يعني كان الخادم فقيرا والسيد قال يا فلان أنا سوف أخرج عنك زكاة الفطر، جاز ذلك. أما من حيث الوجوب فلا يجب، بل يجب على العامل نفسه هو أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر. حسنا شيخ، إكيوا مكي نمونيا ميبا، إكيوا مكي نمونيا ميبا يولي مميوانكي سي لازيما أيتولي زكاة الفطر هيو ميبا، mtoto ambaye hajazaliwa sio lazima amtolee zakatul fitri, hapo atamtolea huyo mke peke yake kama mimba bado hajazaa. Kadhalika mfanyikazi nyumbani, mfanyikazi nyumbani kwa vile analipwa anapewa mshahara, huyo ataitolea nafsi yake zakatul fitri mfanyikazi huyo, isipokuwa yule mwenye nyumba akitabara na kujitolea kwamba atamtolea pia mfanyikazi wake kwa kumfanyia ihsan yajuzu, lakini sio lazima kwa sababu mfanyikazi analipwa, kwa hiyo na yeye ajitolee mwenyewe kwa pesa zake na uzipate. ومن مات في رمضان، من مات في رمضان هذا ما تخرج عنه زكاة الفطر، لكن إذا مات في آخر يوم من رمضان بعد مغيب الشمس هنا تخرج عنه زكاة الفطر. إذن من مات في رمضان لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى إذا مات في أيام رمضان هنا لا تجب عليه زكاة الفطر على أهله لأنه ما أتم رمضان. أما إذا أتم رمضان ومات آخر يوم يعني ليلة العيد هنا يخرجون عنه زكاة الفطر. أنا سمع شيخ أنتو أكيفا كتك مويزي رمضاني، يعني مكوفا كتك مويزي رمضاني هو أنا حالي ميلي، حالي يكوانزا ni kwamba huyo amekufa baada ya jua kuzama la siku ya mwisho ya Ramadhani, ni kwamba huyo amepata sehemu katika Ramadhani na pia sehemu katika Shawwal, huyu anawajibika kutolewa zakatul fitri. Ikiwa amekufa baada ya kuzama kwa jua, mwezi wa Idi umeonekana, mwezi wa Shawwal, huu lazima atolewe zakatul fitri. Hali ya pili ni ikiwa amekufa kabla ya kuzama kwa jua la Shawwal, yani siku ya Idi, huyu hatatolewa zakatul fitri kwa sababu amepata upande tu wa Ramadhani lakini hajapata ile upande wa ile Shawwal ambao ndio Idul Fitri. Wa zakatul fitr hiya sa'un min ta'am, sa'un min ta'am kama jaa fi alhadith farad rasulullah alayhi wasallam zakatul fitr sa'an min ta'am. والمراد بالطعام هو غالب قوت البلد، غالب قوت البلد يعني غالب ما يأكله الناس في البلد، سواء كان من الرز أو كان من القمح أو كان من الشعير أو كان من التمر، فغالب القوت الذي يأكله الناس فهذا هو الذي يخرج زكاة الفطر. أما إذا كان ليس هو القالب مثلا كالفواكه ليست قالب قوة البلد، السكر ليس القالب، القهوة ليست القالب، هذه ما تخرج، هذه ما تسمى قالب القوة. قالب القوة كالرز كالقمح كالذرة كالشعير وهكذا إذا كان الناس يأكلونه. نعم نسمى زكاة الفطر نبيشي يا تشاكولا، نبيشي يا تشاكولا كما الفسيم أمتومي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام كوني بيشي يا تشاكولا نا تشاكولا كل تشاكوسوديو هابا ني كل تشاكولا كنا تشتوميو سانا بالي كتك أمجي ديشو كنا تشتوليو زكاة الفطر ومفانو هابا مجيلي أو أونغا وسيما أو أونغا وانغانو كذلك تندي ني كتك فيكولا كنا تشتوليو زكاة الفطر أبا بسيو هابا. Hapo ukitoa tende zakatul fitri itakuwa haifai, sababu hakuna mtu anayechakula anayekula mchana chakula cha mchana baada ya salatu dhuhuri tende, hakuna anayekula hivyo hapa. Kwa hiyo hapa aidha utotewa mchele au utatoa unga, aidha unga wa ngano au unga wa sima. Hii ndio makusudio ya ghalibu kutil balad, chakula kinacholiwa sana pale mjini. Wala tukhraj illa ta'am, فمن أخرجها غير الطعام فإنها لا تصح منه. من أخرجها مال مثلا، المال لا يجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها طعام، أمر أن تخرج طعام، فلا يجوز إخراج القيمة. والصحابة الكرام رضي الله عنهم ما أخرجوا القيمة بل أخرجوا الطعام. وهكذا ينبغي المسلم أن يشتري طعام ويتصدق به، ولا يجوز له أن يعطي الفقير الدراهم المال إلا في حالة واحدة، يعطي المال في حال الوكالة، إذا وكل شخصا يثق به قال يا فلان أنا مسافر أو نحو ذلك اشتري الطعام واعطيه للفقراء، هذا تسمى وكالة، يعطيه المال حتى يشتري له طعام ويعطيه للفقراء. أما يعطي المال بنية أنه زكاة فطر هذا لا يصح. سمع الشيخ حفظه الله زكاة الفطر هاي تولي إسبوكوا تشاكولا، هاي تولي سكاري ماتوندا، سيو توي زكاة الفطر مايمب أو زكاة الفطر مابيشن، أكون أمتو أنا يكولا تشاكولا مايمب. Kwa zakatul fitri ni chakula, na pia uwezi ukatoa sukari, uwezi ukatoa pesa, hizo zote hazifai zakatul fitri. Zakatul fitri ni chakula kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa havitolei vitu ambavyo sio chakula, na pia mali haitolei pesa zakatul fitri. Masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim hawajatoa mali, Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaagizia watu watoe mali, kwa hiyo haijuzu kumpa fakiri mali ili ndio zakatul fitri. Isipokuwa katika hali ya dharura unampa mali ili anunue, umemwagizia mtu wakili wakala akununulie chakula ili akutolee zakatul fitri, hapo itabidi umpe mali akakununulie chakula, sio mali alafu atoe hiyo mali zakatul fitri. Wa tukhraj zakatul fitr an kulli shakhs sa' min ta'am, sa' والصاع الصحيح أنه كيلوين ونصف، مثلا الأرز كيلوين ونصف من الأرز، تشتري كيلوين ونصف من الأرز فهذا صاع. إن كان لك زوجة أنت كيلو ونصف وهي كيلو ونصف، يعني 5 كيلو. إن كان لك 2 من الأولاد مثلا تخرج 10 كيلو، كل شخص عليه 2.5. هذا هو مقدار الصاع، 2.5 من الأرز مقدار الصاع. زكاة الفطر أنا تلوى كلا متو صاع بيشي أشاكولا na pishi ya chakula takriban ni kilo 2.5, iwe kilo 2.5 za mchele au kilo 2.5 za unga wa sima, ndio saa. Wewe ujitolee kilo 2.5, mke wako kilo 2.5, idhan wewe na mke wako kilo 5. Ukiona watoto, sasa kila mmoja katika watoto kilo 2.5. Almuhimu hii ndio kiasi cha saa, kilo 2.5 za chakula. Walladhi yu'ti az-zakah زكاة الفطر يجب أن يكون عنده طعام يكفيه هو وأهل بيته، أما كان ليس عنده طعام يكفيه فهذا ليس عنده، ليس لا تجب عليه زكاة الفطر، لا تجب عليه زكاة الفطر، لأنه في حال هذا أصبح فقيرا، فهذا يأخذ من الزكاة ولا يعطي، فلا بد أن يكون لديه طعام زائد يكفيه يوم العيد وليلة العيد. أما كان ليس عنده زكاة، ليس عنده طعام إلا هذا القليل، فهذا ما يخرج زكاة الفطر. نعم. أنا سمع يولي أمبائي نلزيما أتوي زكاة الفطر لزيما أوي نشاكولا كيناتم تشوسيليزا أوي نزيادة يشاكولا تشاسيكو يايدي مشانا وايدي نوسيكواكي أوي نشاكولا أماتو نزيادة تشوسيكو يايدي namchana wake ana chakula cha ziada ya hapo hapo anawajibika kutoa zakatul fitri. Au pesa, ana pesa ambazo zinazidi matumizi ya mchana wa idi na usiku wake, huyu ndio anawajibika kutoa zakatul fitri. Ama mtu ambaye hana uwezo wa kutoa chakula au kujinunulia chakula cha usiku wa idi na mchana wake, huyu hapasi kutoa zakatul fitri, huyu bali anastahiki kupewa zakatul fitri. Kwa sharti ya zakatul fitri ni kwamba mtu ana uwezo wa mali au ana zaidi ya chakula cha usiku wa idi na mchana wake, ziada ya hapo huyu lazima sasa atoe zakatul fitri. Naam. Wa zakatul fitr khassa bil masakin faqat, خاصة في المساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، طعمة للمساكين، والفقير مسكين أيضا، بل هو أكثر حاجة من المسكين. والأفضل إذا كان الرجل عنده أقارب وفقراء يعطيها لأقاربه، هذا هو الأفضل، أن يعطيها لأقاربه، لقوله عليه الصلاة والسلام الصدقة على ذي القربى أجران، يعني لها أجران عند الله، أجر القربى وأجر الصدقة، أجر القربى وأجر الصدقة. أما إذا كان الأغارب أغنياء، يعني أن أقاربه أغنياء، فهنا يلتمس جيرانه، يلتمس الجيران، فإن الجار يقدم على غيره، قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع عنده، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع عنده. أما إذا كانوا الجيران أيضا أغنياء هنا يعطيها لعامة فقراء المسلمين. إذن زكاة الفطر الأولى أن تعطى للأقارب، يبدأ بأقاربه، إن كانوا فقراء فهم أحوج، وله أجران، أجر القربة وأجر الصدقة، فإن كانوا الأقارب أغنياء ينظر إلى جيرانه، إن كانوا الجيران فقراء أعطاها للجيران وهم أولى من غيرهم، فإن كانوا الجيران أغنياء يعطيها لفقراء المسلمين، ينظر الأحوج من فقراء المسلمين ويعطيها إياه. نعم. أزمة شيخ حفظه الله، زكاة الفطر إنهوس مسكيني مسكيني نفيل فيل ما فقيري كما نقول يوم جمعة سلم، تهرة للصائم وتعمة للمساكين، للمساكين لكتهريشة yale mapungufu ya yule mwenye kufunga, faida yake na hikma yake, na pia kuwapa chakula maskini. Na bora zaidi ikiwa ana jamaa, ikiwa ana jamaa ambao ni wahitaji, bora zaidi awatangulize hao kuwapa zakatul fitri kuliko walio mbali. Kama ana jamaa zake ni wahitaji, awape hao, awatangulize hao kuwapa chakula hicho, mchele huo au unga huo, halafu sasa akimaliza hao ndio aende kwa wengine. Ikiwa wale jamaa zake pia nao wana uwezo, ni matajiri, basi majirani, majirani zake pia ni aula kuwapa, kwa sababu sadaka unapompa ndugu yako thawabu zake ni mara mbili. As-sadaqatu ala dhi qaraba yadhu'ufu ajruha marratayn, sadaka unapompa jamaa yako malipo yake na thawabu zake ni mara mbili, malipo na thawabu za undugu na pia thawabu za ile sadaka. Kwa akiwa na jamaa awape hao kwanza, jamaa zake wana uwezo awape majirani zake, majirani zake ambao wanaelewana pale, na ni kheri kuwafanyia majirani zaidi, kama alivyosema Mtume sallam, wallahi la yumin man bata shab'an wajaruhu ma'ahu jai' wajaruhu jai'un indahu. Anaapa kwa Allah, hawezi kuwa mumin mtu anayelala hali ya kuwa ameshiba wakati jirani yake ana njaa. Kwa hiyo jamaa zake wakiwa na pesa au wakiwa ni matajiri, awatangulize majirani, majirani nao wakiwa na uwezo ni matajiri, sasa hapo atawapa Waislamu wengine wa mbali hiyo zakatul fitri. Wa yajuz an tu'ta az-zakat shakhs wahid li bayt wahid, يعني مجموعة من الناس يعطون شخص واحد لا بأس بذلك. ويجوز أن تعطي زكاتك إذا كانت كثيرة على تقسمها، مثلا عندك 20 كيلو من الرز، مثلا العائلة 8 مثلا فيها 20 كيلو، لك أن تقسمها على عائلتين، هؤلاء 10 كيلو ولا 10 كيلو، يجوز ذلك. يجوز أن تقسمها على 4 عوائل، كل عائلة 5 كيلو، يجوز هذا. ويجوز أن تعطيها لعائلة واحدة، كل هذا جائز. نسمى ينجوز كupewa زكاة الفطر mtu mmoja katika Uislamu, ukampa mtu mmoja zaka ya familia yako yote, kwa mfano kilo 5 au kilo 10 au kilo 20, ukampa mtu mmoja inajuzu. Na pia inajuzu kuigawanya, kugawanya hiyo ukawapa watu wawili, ukawapa watu wanne, pia inajuzu. Kwa mfano kilo 20 kila mtu ukampa 4 katika watu wanne, au kila mtu ukampa kilo 5, almuhimu hiyo inajuzu. Inajuzu ukaigawanya mara 2 mara 4, na pia inajuzu kuwagawanya familia 4, kila familia moja ukawapa kilo 5, almuhimu yote yanafaa. Aidha umpe mmoja, mtu mmoja, au wawili, au watatu, au watano, yote hii inafaa. Wa zakatul fitr laha waqtan, waqtu afdaliyah wa waqtu jawaz, waqtu afdaliyah waqtu jawaz. Waqtu afdaliyah yani afdal an tukhraj yawm al-eid qabla salat al-eid, يوم العيد قبل صلاة العيد، هذا هو الأفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها يوم العيد قبل الصلاة، قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة قبل الصلاة. ووقت الجواز يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني إذا كان رمضان مثلا 30 يوم تخرجها يوم 29 أو يوم 30، وإذا كان رمضان 29 يوم تخرجها يوم 28 أو يوم 29، يعني قبل العيد بيوم أو يومين، هذا وقت الجواز. ووقت الأفضلية صبيحة العيد قبل الصلاة، قبل صلاة العيد. نعم. إنفاء زكاة الفطر إن نكاتي ميلي. Kuna nyakati, kuna wakati wa kwanza ambao ndio wakati bora zaidi kutoa zakatul fitri, na wakati mwingine wakati wa jawaz kwamba inafaa kutoa zakatul fitri. Ama ule wakati bora ni kuitoa zakatul fitri siku ile ile ya Eid kabla salatul Eid. Kuitoa zakatul fitri siku ile ile ya Eid, kwa mfano baada salati al-fajr ya siku ya Eid ukaanza kutoa zakatul fitri, unaigawanya kabla ya sala ya Eid, kama alivyosema Mtume, man addaha qabla salah fahiya zakatun maqbula, anaitoa qabla salaidi, hiyo ndiyo zaka inayokubaliwa. Haitakubaliwa mtu akiitoa baada ya salaidi. Kwa hiyo waktu alafdhalia ni siku ile ile ya Eid, lakini qabla ya salaidi. Ama waktu aljawaz ni kuitoa qabla ya siku ya Eid kwa siku mbili, ni kuitoa zakatul fitri qabla ya siku ya Eid kwa siku mbili, tarehe 28 tarehe 29 inajuzu kutoa zakatul fitri. Huu ni waktul jawaz. Amma man akhraja az-zakat ba'da salat al-eid, man akhraja az-zakat ba'da salat al-eid, fa hadha la yakhlu min halatayn. Al-hal al-ula an yakuna mufarritan, farrata fi ikhrajiha, wa hadha ya'tham 'ala tafriṭih لأنه أخر الواجب عن وقته، يأثم على التفريط لأنه أخر الواجب عن وقته، ويخرجها وتكون له صدقة من الصدقات، ما تسمى زكاة فطر، إنما تسمى صدقة، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود: من أداها قبل الصلاة، يعني صلاة العيد، فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الحكم حكم الصدقات، يأثم على التأخير لأنه أخرها عن وقت المحدد شرعا، وتكتب له صدقة. نعم. أما الحالة الثانية إذا أخرجتها بعد الصلاة من غير تفريط، غير مفرط، يعني مثلا وكل شخصا قال: يا فلان اخرج لي زكاة الفطر، وهذا الوكيل هو الذي تأخر ودفعها بعد الصلاة، هنا تكون زكاة فطر، لأن لك رجل أخرجها في وقتها فتكون زكاة فطر. أو رجل مثلا يعني أدركه سفر وتأخر بسبة السفر، فهنا أيضا إذا أخرجتها بعد الصلاة تسمى زكاة فطر لأنه معذور، لأنه معذور. نعم. أسمى أكيتوا أمتو زكاة الفطر بعد صلاة عيد كما مفanya hivyo kwa uzembe wake tu wa kuchelewesha, huyu ni kwamba atapata madhambi na zaka yake hiyo inakuwa ni sadaka, si zakaة الفطر. Inaitwa hiyo ni sadaka kama sadaka nyingine, haiti zakatul fitri kwa sababu alifanya uzembe, hakuwa na sababu ya kisheria ya kuchelewesha zaka hiyo, kama alivyosema Mtume SAW: man addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Anayetoa zakatul fitri kabla ya salaidi, hiyo ndio zakatul fitri inayokubaliwa. Ama anayetoa zakatul fitri baada ya salaidi, hiyo inakuwa ni sadaka tu kama sadaka nyingine. Na huyu anayetoa baada ya sala ya Eid bila uzembe, kuna hali mbili: aidha ameitoa bila kufanya uzembe, pengine labda alimwakilisha mtu amtolee zakatul fitri, huyu mtu mwenyewe huyu aliyewakilishwa ndiye aliyefanya uzembe, zaka hiyo itakubaliwa, itahesabika ni zakatul fitri kwa sababu si yeye mwenyewe aliyefanya taksiri hiyo. Au sababu ya pili, hali ya pili, ni mtu alikuwa safarini akachelewa kwa sababu ya dhiki za safari, akachelewa kufika, akafika watu washasali salatu al-Eid akatoa zakatul fitri, huyu pia zaka yake inakubaliwa kwa sababu alichelewa kwa sababu ya kisheria ambapo ni hiyo safari. Naam. هذه اهم الامور التي ينبغي المسلم ان نتعلمها في زكاة الفطر. قال اهل العلم زكاة الفطر حكمها حكم سجود السهو, حكم سجود السهو. فإن الإنسان إذا حصل منه خطأ في الصلاة يجبر هذا الخطأ بسجود السهو. قالوا كذلك زكاة الفطر, قد يحصل من الصائم خطأ وزلل في صيامه فهي تكون كفارة لهذا الخطأ, كما قال عليه الصلاة والسلام هي طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين, يعني اللغو الذي وقع منه في حال صيامه. هذا هو أهم الأمور في زكاة الفطر. هذا الله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد. سمع شيخ حفظه الله هان ديو مامبو مهم زيدي أمبايو ني لازيما مسلم أيجوه مسألة هاي زكاة الفطر ني لازيما مسلم أيجوه. Na hukumu ya zakatul fitri ni kama hukumu ya sujudu sahwi, mtu anapoacha wajib au anapopunguza kitu katika sala anawajibika kusujudu sijda mbili. Sujudi hizi mbili zinaunga upungufu ule aliofanya wa kusahau umoja katika wajibati za sala au kuzidisha kitu. Zakatul fitri ni hivyo hivyo. Zakatul fitri hikma yake ni kwamba ule upungufu unaotokea katika saumu zetu unaungwa na hii zakatul fitri, unazibwa na hii zakatul fitri, inaziba ule upungufu uliotokea katika saumu zetu. Saumu zetu wengi zinakuwa za matata matata, zina upungufu. Zakatul fitri ile inaunga upungufu huu. Kwa hiyo hukumu yake ni kama hukumu ya sujudu sahwi katika sala. Haya ndiyo mambo ambayo Muislamu anatakiwa ayajue na ayatekeleze katika mwisho wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Hapa ni mwisho. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.